ما يعرف المفعول يجري هو المصدر المخرج وعلة المشارك لعامله في الوقت الفاعل. ما هي شروطه؟ نعم. يتحد معاملة الوقت والفاعل أن يكون قلبيا. وإن شهدوا لأقعد الجبنة عن الهجاء ولو توالى الزمر الأعدائي. فهذا الشاهد الوحيد الذي ضمنه الألفية من كلام العرب. وأما الكافية فشواهد كثيرة التي ضمنت فيها، فلذلك كثرت أبياتها كما يقول ابن حمدون، كثرت أبيات الكافية لأنه ضمنت شواهد من كلام العرب. وأما الألفية ما ضمنت شيء من شواهد العرب ومن كلام العرب إلا هذه، إلا هذا البيت فقط، لم تضمن شاهدا من شواهد العرب إلا هذا، كما نص على ذلك ابن حمدون. فهذا البيت الوحيد، والشاهد فيه ما سمعته سيأتي. لا أقعد الجملة يقل النص هنا لأنه مقرون بأل، فيكثر فيه الجر بعد أن قالوا العكس بمصحوب أل وأنشدوا. لا أقعد الجبنة أي العكس هو النصب في مصحوب أل، يقل جدا، وأنشدوا لذلك هذا البيت. قال رحمه الله: المفعول له، المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، والثاني أن يكون محلا بالألف واللام، والثالث أن يكون مضافا، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل. ما هو حرف التعليل؟ اللام والأصل ومن وفي والباء، وزاد ابن هشام كي وحتى والكاف، وزاد الفضلي على، أحسنتم، لكن كي وكذلك حتى هذه يكون داخل على مصدر، كل على مصدر وأول ما تدفع على اسم صحيح، لذلك معهم ما يعدها لأن الرمي أجله ما يكون مصدرا وأولا وإنما يكون صحيحا عند الجماعة. قال رحمه الله: لكن الأكثر فيما تجرد. والثالث أن يكون مضافا، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل. هنا قال بحرف التعليل ولم يقل بحروف التعليل، نعم، والمفرد إذا أضيف عما أي بحرف التعليل أي بحروف التعليل. لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب، هذا هو الأكثر في المجرد عن الألف واللام والإضافة أنه ينصب. قال: نحو ضربت ابني تأديبا، ضربت فعل وفاعل، ابني مفعولا به، نعم منصوب على فتحة مبدرة، منع مضارع اشتغل محل بحركة مناسبة، ابن مضاف يا ضاف إليه، تأديبا مفعول لأجله، الشاهد نعم تجرد عن ال والإضافة فيكثر فيه النص ويقل جر. قال: فتقول سهل التركيب، ما يقل التركيب سهل، قدم المفعول المطلق، تكلم، انتهينا من المفعول المطلق. وينهم؟ ليش مشي؟ أين المفعول المطلق الآن؟ هذا ما مفعول مطلق، هذا مفعول لأجله. ما في مفعول مطلق الآن عندنا حتى نقول قدم. وضبط السؤال بعد ذلك. قال رحمه الله: نحو ضربت ابني تأديبا ويجوز جره، فتقول ضربت ابني لتأديب، وزعم الجزوري أنه لا يجوز جره، أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون، خلاف المسموع من كلام العرب: من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصرين ينتصره. العرب جرته، العرب جرد وهو مجرد من أل ومن الإضافة، فكلام الجزوري مرجوح وليس صحيح، لأن هذا خلاف ما عليه النحاة، وكذلك أيضا قد سمع جره، قد سمع جره. قال: وزعم الجزوري أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون، وأيضا مع ما سمعت من البيت خلاف المسموع، وما صحب الألف بألف واللام بعكس مجرد، والعكس في مصحوب أل. وما صحب الألف واللام بعكس مجرد فالأكثر جبره ويجوز النصب. فضربت، عندكم فضربت ولا كضربت؟ فضربت ابني للتأديب. فضربت ابني للتأديب أكثر، أكثر من ضربت ابني التأديب. ومن هنا البيت الذي أشار إليه سيذكره. ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف، أي في الأكفية هنا، لا أقعد الجبن عن الهجاء تقدم فتمته ولو توالى الزمر الأعداء. هذه شجاعة عنده. البيت تفضل. لا تفضل. لا نافية. نعم. أقعد فعل مضارع وفاعل. لا نافية. وأقعد فعل مضارع وفاعل وضمير مستتر. تقديره أنا. الجبنة مفعول لأجله. الجبنة مفعول لأجله. عن الجدر مفعول متعلق بأقعد. أقعد الشاهد. الشاهد أن المحل بأل. نص نصبه والقليل فيه. أحسن. الشاهد أن نص المحل بأل وهو قليل فيه ولا تجره. قال لا أقعد الجبن عن الهجاء البيت. فالجبن مفعول له، أي لا أبعد لأجل الجبن. ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. نعم تعلم نفس الخبر المحذوف ليس حرف من النص ورفع، ولي متعلق جار مجرور متعلق محذوف خبرها مقدم، وبهم كذلك متعلق بما تعلق به الأول، والباء هنا بمعنى البدل بدلية. فليس لي بدلهم قوما إذا ركبوا، فهذه تسمى من باب بدلية أي التي بمعنى بدل. وهناك باء العوض هل بينهما فرق؟ سيأتي باء العوض وباء البدل، فهم يفرقون بينهما، يقولون باء العوض تدخل على الأثمان، تدخل على الأثمان ويكون فيه عوض ثمن ومثمن، ثمن ومثمن، الثمن يكون من جهة والمثمن يكون من جهة أخرى. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فهذه باء العوض تسمى باء المقابلة، باء العوض تدخل على المثمن، وتكون يكون الثمن من جهة والمثمن من جهة أخرى. وأما باء البدل ما يشترط فيها أن يكون ثمن مثمن وجهة وجهة أخرى، لا يشترط. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله الكلام عن الباء. طيب فهو من اسم ليت مؤخر إذا شرطية ظرفية منصوبة بالجواب. ركبوا فعل فاعل شنوا أي تفرقوا لأجل الإغارة على العدو. نعم الإغارة مفعول لأجله حال. نعم وركبانا معطوف على فرسانا معطوف على الحال حال. والشاهد الإغارة من منصبة وهو مقرون بأن هذا قليل فيه والأكثر جره. أحسنت. قال وأما المضاف فيجوز فيه الأمران. قال في حالة الجره يجوز أن نقول هو مفعول معه في المحل، نحن بدرس المفعول لأجله، والأخ يكتب مفعول معه لعله سبق قلم فقط سبق قلم. نعم يقال له مفعول لأجله، وبعضهم يجعله في محل نصب الذي يظهر يتعلق بما بالفعل، إذا جر يتعلق بالفعل وهو مفعول لأجله في المعنى، وأما المفعول لأجل الاصطلاح يكون منصوبا لكن في المعنى مفعول لأجله، وفي الاصطلاح ليس كذلك لأن الاصطلاح من المنصوبات. طيب هل يسجل إذا كان في كيس؟ جيب قال وما المضاف يجوز في الأمران النصب والجر على السواء، فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه. نعم يستوي فيه الأمران النصب والجر على السواء من غير ترجيح، وهذا كله في المتوفر الشروط المتقدمة. وأما الذي فقد شرطا من الشروط فكما سلف يتعين جره. قال وأما المضاف يجوز في الأمران النصب والجر على السواء، فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه. وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصف المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما، بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. شاهد حذر الموت مفعول لأجله منصوب على النص مفعول ظاهرة، حذر المضاف الموت من غافله. الشاهد هنا نصب المضاف. قال ومنه قوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. جميل البيت عند من؟ تفضل. فالكريم ربما تسامح بشأنه إذا حصلت منه زلة، إذا حصلت منه زلة يتسامح بشأنه، واللئيم يعرض عنه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، واللئيم جاهل. تفضل. والكريم المقصود الذي معلوم الكريم الذي يتسامح فيه، ربما يحصل منه زلة يتسامح فيه، لكن في غير منهجه مبين هذا ينصح بحفظ الله إذا لم يستجب، لكن زل ربما يسبق، ربما يحصل له يحصل خطأ منه تجاهه، أي مغني يصبر عليه. أما يتلاعب بدين الله وهذا الرجل له سوابق حسنة يجعله سيئاته في ميزان حسناته، هذا مو صحيح، مو عند إطلاقه. إذا قد مات علم بالخير وبالثبات وبالهذا نعم إذا حصلت منه زلة. تفضل. عوراء مفعول كريم مضاف إليه، دخارة مفعول لأجله أحسن. طيب الشاهد هذا هو يكفي، الشاهد هذا دخارة مضاف مطلبة ويستوي فيه الأمران، تكرر من أحسن وأعرض عن شتم اللئيم أحسن واصل معطوف على أغفر لأعرض وتكرر من أحسن. طيب قال قول عوراء الكريم مضي. قال قول عوراء الكريم بفتح العين ممدودا أي كلمته القبيحة، وكل ما يستحي منه فهو عورة، ومنه عورة الإنسان إذا فلت من أي إذا فلت من الكريم كلمة، فلتت من الكريم كلمة قبيحة سترتها لأجل ادخاره. ومثل قوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ومن جره لما يهبط من خشية الله، قيل لإيلى في قريش جعلوا من هذا، فإنه علة ليعبدوا، فإنه علة ليعبدوا، ودخلته طيب ودخلت الفلمة في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لسائر نعمه الكثيرة عليهم أي قريش حال الكفر، إن لم يعبدوه للنعم الظاهر لسائر نعمه موجودة فيهم فليعبدوه ليش؟ لهذه النعمة، وهي نعمة الائتلاف بينهم ونعمة رحلة الشتاء والصيف يعبدون حتى لهذه النعمة الظاهرة الآن موجودة فيهم ظاهرة ملاحظة. إذا كان ما يعبدون لأجل النعم الأخرى الكثيرة التي موجودة فيهم ويعلمونها، فليعبدون لأجل إيش؟ هذه النعمة الظاهرة، وهي نعمة الإتلاف بينهم والذهاب إلى الشام وإلى اليمن دون تعرض لهم، فهذه تعتبر نعمة ظاهرة عليهم، فينبغي أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى أقل شيء حتى لأجل هذه النعمة، ويترك الشرك به، ويترك الشرك به. هذا قول معنى. قال إذ المعنى، فتكون الفاء هنا زائدة في الأصل لكن دخلت لأن الكلام مضمن معنى الشرط، أي إذا لم يكون يعبدون كيت وكيت من النعم فليعبدوا لإله في قريش، لإلهفهم واضح، لإتلافهم واجتماع كلمتهم ورحلتهم في الشتاء والصيف لليمن والشام. قال رحمه الله ودخلته الفاني ما في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لسائر نعمه الكثيرة عليهم فليعبدوا لأجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ليعبدوا لأجل هذا، وهي يعني نعمة ما ذكر أنهم ألفوا هذه الرحلة، يكون على معنى ألفوا هذه الرحلة إيلاف ورحلة شيء، أي لألفتهم لهذه الرحلة ذهابا وإيابا دون تعرض لهم، فهذه نعمة عظيمة عليهم، لكن موفق من وفقه الله. أي السفر بهما إلى اليمن والشام مع أهلهم من القطاع والمنتهبين واحترامهم لكونهم خدمة بيت الله بخلاف غيرهم، لكن الجو هنا متعين عند من شرط اتحاد الزمان، لأن العبادة مستقلة والإيلاف حالي مستقبل، أحسنتم، لأن العبادة مستقبلة والإيلاف حالي، فيكون اختلف الزمن فيجب جره، لكن عن الذي عن القول الذين لا يشترطون فيجوز الجر ويجوز النصب بغير القرآن. طيب هذا قول على هذا يكون جار اليوم متعلق بإيش؟ لا على التفسير هذا لإلاف قريش متعلق بإيش؟ بيعبدوا، واضح لإلاف قريش أي يكون متعلق بيعبدوا، وهناك أقوال أخرى منهم من قال متعلق بالسورة التي قبلها تجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، أي أنه أهلك أولئك الحباش الذين أرادوا الهجوم على البيت وجعلهم كعصف مأكول لأجل إيش؟ هذا الشخص، حتى يألف قريش الرحلة يذهب ويرجع ولا أحد يتعرض لهم، فتكون السورة الثانية متعلقة بالسورة الأولى، وهذا وارد في كلام العرب، هذا وارد في كلام العرب. وأما ابن جرير فيرجح أنه متعلق بإعجبوا لإلاف قريش، إعجبوا لهذا الأمر العظيم، يكون متعلق بفعل ممدوح تقديره إعجبوا لهذا الشأن العظيم الذي في قريش، ومنهم من قدر محدود قدر محذوفا آخر غير عجبوه، أي جعلنا هذا الباب بمن سمعتم لإناء في قريش، واضح لإناء في قريش لأجل هذا. فالمعنى يظهر أو الإعراب يظهر ويتضح به المعنى الاستدلال، يتضح به المعنى تماما يتجلى، والإعراب ينبني على المعنى، والإعراب ينبني على المعنى، فيقول الإعراب له دور أيضا في هذا الشأن، فتجد النحاة يخوضون في هذه السورة وبماذا متعلق لإلاف هذا جار ومجرور بماذا متعلق، فذكر أربع أقوال، القول الأول أنه متعلق بيعبدوا وقدم هنا واضح، والقول الثاني أنه متعلق بفعل محذوف تقديره إعجبوا لإلاف في قريش، والقول الثاني الثالث أنه متعلق بالسورة المتقدمة فجعلهم كعصف مأكول، واضح بالفعل بالسورة المتقدمة من الفعل وهو جعلهم، وقول آخر متعلق بفعل محدود دلت عليه السورة المتقدمة جعل هذا الفاس في أولئك لإله في قريش بفعل محدود، فهذه أربع أقوال بتعلق جار ومجرور، وهي كلها جيدة الحق، كلها قريبة يعني، والمشروع عندهم هذا. فالحاصل يا أخوان من درسنا اليوم أن المفعول لأجله له ثلاثة أحوال، حال يكون مقترنا بأل، وحال يكون مجردا من أل والإضافة، وحال يكون مضافا، فإذا كان مجردا من أل والإضافة فالأكثر فيه النص ويقل فيه الجر، وإذا كان مضاف وإذا كان بأل فالأكثر فيه الجر ويقل نصفه، وإذا كان مضافا يستوي في عمران. هذا هو درسه سهل جدا. قد قلنا لكم مفعول لأجلي من أسهل أبواب يعتبر. إله من سبحانه الله وحمده.